قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن خيوة عن محمد فشداد ابن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينسل ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أنقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر كان ضايع منه جمل أحمر قال من دعا إليه فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد إنما بنيت المساجد لما بنيت له دعاء عليه بأن لا يبيت. في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد إنما بنيت المساجد لما بنيت له. في الرواية الأخرى قال جاء عربي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر مثل الحديث. قال النووي رحمه الله باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. قال أهل اللغة يقال نشدت الدابة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها إذا عرفت الدابة حتى يجدها صاحبها. ورواية هذا الحديث ينشد من نشدت إلى طرفت من وجدت من سمع رجلا ينشد ضالة ينشد فكت ينشد إلى معنى إيه؟ يعرف وكان لفظ ينشد يعرف. قال في هذين الحديثين فوائد منها النهي عن نشد الضالة في المسجد وهذا النهي ظاهره التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه والدعاء عقوبة وهذا إنما يكون في من ارتكب محرما. قال ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود نحوها عقود المعاوضات. أما الهبة مثلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يضع من الدين فوضع أسقط عن أخيه جزء من الدين وعقد النكاح عقده النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فإنما نفسه في المسجد وجاء الرجل جاءته المرأة التي وهبت له نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة القصة قال زوجتك هذه معك من القرآن في رواية البخاري في المسجد إنه كان في المسجد فعقد النكاح ليس من هذه العقود التي ينهى عن عقدها في المسجد. سيب دي النكاح ولا العقود الأخرى أيوة صيغة أي مكان صيغة العقد كاملة تطلع في المسجد لا حرج. قال وكراهة رفع الصوت في المسجد والنهي عن نشد الضالة لما فيها من رفع الصوت. قال القاضي قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. أجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. ظاهر كلام مالك رحمه الله أن يحمل كلامه على رفع الصوت بحيث يشوش على المصلين وإلا في غير وقت الصلاة لم يزل أهل العلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم يحدثون في المساجد. والخصومة إذا كان في قصد بين الناس فربما يحتاج إلى رفع الصوت حتى يسمع الخصوم والله أعلم. والعلم من ذكر الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد إنما بنيت للصلاة إنما المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر لكنها للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذكر الله العلم الصحيح قول أبو حنيفة قول أبي حنيفة رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها. يعني ما يجيش واحد يحط بضاعة بتاعته جوه المسجد، ما يجيش يعمل أعمال دنيوية داخل المسجد، اللي مثلا خياط والحداد والنجار كل واحد يجيب الحاجة في المسجد وإيه ويعمل، لا يجوز ذلك. ها حتى لو إيه لا يعني إيه تبع المسجد، لا لازم يكون في مكان آخر، طالما بأجرة يبقى يكون في مكان غير المسجد. النداء على الميت على سبيل الإخبار بالجنازة فنعم، لأنه يدعى إلى صلاة الجنازة، يدعى يدعوهم إلى صلاة. وأما الزيادة على ذلك فهو ابن فلان وأخو فلان ونحو ذلك مما فيه التفاخر فهو نعي المقام. وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد. قال بعض شيوخنا إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها أحد الناس ويكتسب به فلا يتخذ المسجد متجرا. فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة تعليم وإصلاح آلة الجهاد مما لم تهان للمسجد في عمله فلا بأس. قال وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان بغير أجرة فلا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم لا وجدت أمر أن يقال مثل هذا فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وينبغي لسامعه أن يقول لا وجدت فإن المساجد لم تبن لهذا، أو يقول لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم. لا أنا كده الأسئلة ما تنفعش اكتبوها. باب السهو في الصلاة والسنون لها، هذا الباب من أهم الأبواب، مبني على خمسة أحاديث. فهم هذا الباب مبني أولا على معرفة انقسام الصلاة أفعال الصلاة وأقوالها إلى أركان وواجبات ومستحبات. والأركان لا بد أن يأتي بها ولا يسقط فعلها عن ذاكر أو ناسي، عالم أو جاهل، بدليل حديث صلي فإنك لم تصل. فمن ترك ركنا من الأركان وجب عليه أن يأتي بها، ثم ينظر بعد ذلك في سياق صلاة. تعرف الأركان من حديث المسيء صلاة، فلو ترك سجدة ركعة ترك ركن من الأركان بأي نوع كان لابد أن يأتي به أولا ثم يستكمل صلاته بعد ذلك، وإذا كان قد زاد فإنه يزد للسهو كما سيأتي بعد السلام. أما الواجبات التي ليست بأركان فهذه إذا تركها ومضى وقت فعلها وتلبس بركن بعدها فهذا عليه أن يسجد للسهو، وهذا السجود يكون قبل السلام كترك التشهد الأول. وأما المستحبات فلا يلزم بتركها سجود السهو، وإن سجد فحسن. قال الإمام النووي رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله المزري في أحاديث الباب خمسة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من شك فلم يدري كم صلى، وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في من شك فيه أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام. وحديث ذي اليدين وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام، قيام دون التشهد الأوسط. يدل خمسة أحاديث، أحاديث الباب مبنى باب السهو عليها. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى ظل الرجل إن يدري كم صلى، ما يدري، إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. في الروايات الأخرى من الزيادة: فهماه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا، يعني انتظرنا ونظرنا تسليمه، كبر فسجد السجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. إذا ده الأصل في أن كل من ترك واجبا هنا ترك التشهد الأوسط والجلوس له وهما واجبان، فسجد لهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. فمن ترك مثلا تسبيح الركوع أو سمع الله لمن حمده أو تكبير الانتقال وتلبس بالركن الذي بعده لم يرجع إليه، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الثنتين ولم يرجع إلى الجلوس، لأن التلبس بركن يمنع من أن يتركه إلى واجب قبله. فمن كان كما ذكرنا نسي التكبير وسجد يبقى لا يرجع فيقوم ويكبر، بل يسجد للسهو ويكون السجود للنقص قبل السلام، يكون السجود للنقص قبل السلام. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه دروس، عليه جلوس والأوسط، فلما أتم صلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. في الرواية الأخرى عن ابن بحينة أن رسول الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على مستيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربعة كانتا ترغيما للشيطان. في الرواية الأخرى قال: يسجد سجدتين قبل السلام. هذا الحديث في إثبات أن من شك في صلاته فلم يدري كم صلى يبني على الأقل، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يبني على اليقين، وهذا عند جماعة العلماء هو المعتمد في كل شك، والصحيح أن هذا في شك لم يترجح عنده فيه شيء، لا يدري أهي الثالثة والرابعة بدون ترجيح، وأما إذا كان عنده ظن غالب على أمر فالصحيح أنه يبني عليه كمثال. وهنا السدود على اليقين لو الأقل يكون قبل السلام، الشك مع البناء على الأقل يكون قبل السلام، وأما البناء على الراجح إن كان هناك راجح فهو بعد السلام كمثال. إذا عندنا حالتين لمن شك في صلاته كم صلى، حالة لا يدري معها ترجيحا فهذا يبني على اليقين قولا واحدا. الحالة الثانية إذا كان عنده غلب الظن بأنها الثالثة ولكنه يشك، يحتمل أن تكون الثانية، عنده شيء من التردد، لكن الأرجح عنده أحرى ذلك بالصواب أنها الثالثة، فالصحيح يعني فيها خلاف، صورة دي فيها خلاف من العلماء، وترجيح الإمام النووي أن يقول يبني على الأقل أيضا. والراجح الصحيح أن هذه الحالة حالة وجود أرجح، حالة وجود ظن راجح، يبني على الراجح ويسرد بعد ما يسلم كما فعل. قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي وأبو بكر ابن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فتني رجله، فتنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. في الرواية الأخرى فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، هو نظر التحري، إذا وجد أقرب إلى الصواب بنى عليه، وهذا غير الحديث الآخر في البناء على الأقل في البناء على مستيقظ. هنا قال فليتحرى، معلوم أن كيف يتحرى بين، ومعلوم أن اليقين هو الأقل، إذا دي حالة أخرى وليس أنها أن ذلك الأحرى للصواب هو الأقل، لأن أحرى بالصواب هذا متيقن منه أن الاثنين هي الأقل ولا نزاع عنده أنها الأقل، فكيف يتحرى إذن وكيف يبحث وكيف ينظر؟ كلمة ينظر دي وليتحرى فليتحرى الصواب، فلينظر أحرى ذلك للصواب. في رواية منصور قال فلينظر أحرى ذلك للصواب، في رواية أخرى عن منصور قال فليتحرى الصواب، في الرواية الأخرى قال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب، كأنها نص أقرب ذلك إلى الصواب، إذن هناك شيء أقرب إلى الصواب، لا يقال في الأقل أنه أقرب إلى الصواب بل هو يقيما للأقل. في رواية فليتحرى الذي يرى أنه الصواب، وقال فليتحرى الصواب. هذه الحديث هذا الحديث يدل على هذه الحالة الثانية، في حالة من شك في صلاته فيكون عنده تحري ويستطيع أن يصل إلى ظن أرجح، والعمل بالظن الراجح هو المعتمد، وأمره أن يسجد كما قال ثم فليتم عليه ليتم صلاته ثم ليسجد سجدتين. وكما ذكرنا الصلاة سجد هنا في الحالة دي إمتى؟ بعد السلام، هذه حالة سجود بعد السلام. يبقى لما ينظر فيلاقي ما فيش صواب عنده ويبني على الأقل إذا قبل السلام، لما يبني على الراجح على الصواب إذا كنا بعد السلام. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين. هذا في الزيادة، هذا الحديث في الزيادة، إذا زاد في الصلاة ما ليس منها كأن زاد ركعة أو زاد حديثا أو زاد أركانا باطلة وقعت في غير موضعها كمن سجد سجدة واحدة ثم قام فبدأ في الركعة الثانية ثم تذكر فعلى أن قرأ جزءا فماذا عليه أن يرجع فيجلس ويسرد ليستكمل الأولى، على الصحيح من قال العلماء يكون هنا قد نقص أو زاد في ختام الأمر يكون قد زاد لأن الأركان التي وقعت في غير ترتيبها وقعت باطلة فهي زيادة من يجب أن يسجد للسهو بعد السلام في الرواية الأخرى عن إبراهيم عن القمة عن ابن سعود يعني أنه صلى بهم خمسة عن إبراهيم بن سعيد قال صلى بنا القمة الظهر خمسة فلما سلم قال القوم يا أبا شبر قد صليت خمسة قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسة قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك قال قلت نعم قال فانفتل فسرد سرتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة قال فلما امتثل توشوش القوم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسة فامتثل يعني قبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون زاد ابن عيينة الحديث فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فقلنا يا رسول الله هزيلة الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسة قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنت كما تنسون ثم سرد السجدتين عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص قال إبراهيم الوهم مني إبراهيم الرابع على القمة يقول أنا مش فاكر زاد نقص هو كان زاد فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليأتي بالسجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد السجدتين عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السجدتين استهوا سجد السجدتين استهوا بعد السلام والكلام عن عبد الله قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص قال إبراهيم وأيم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي الشك في الزيادة نقص ولا من عنده لأن من فيه وهو في الحقيقة إيه زاد قال فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء فقال لا قال فقلنا له الذي صنع فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد السجدتين هنا أو نقص شيئا من إيه من الواجبات أما الأركان ما ينفعش لأن الرسول لما ترك ركعتين عمل إيه سجدتين وخلاص لا ده أتى بالإيه بالركعتين عشان كده قلنا لو ترك من الأركان يبقى يعمل إيه يأتي بالأركان قال حدثنا عمرو بن الناقد وزهير بن حرب جميعا لابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يتكلما فخرج سرعان الناس قصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين ثم كبر ثم سرد ثم كبر فرفع ثم كبر وسرد ثم كبر ورفع قال وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقال ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. هي دي سؤال فيها زيادة وفيها نقص. في النهاية فيها زيادة، زاد السلام والكلام ماشي، وعشان كده قلنا الزيادة سجد ايه بعد السلام. هي كان بدايتها فيها نقص، لكن نقص لا يجبر بالسجود، لابد ان يتم اولا ثم ايه تجبر الزيادة التي وقعت بسبب النقص الاول بالسجود، عشان كده سجد بعد السلام. ان شاء الله يمشي اكمال لهذا الباب. كل خير يا دكتور.